أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء إن